بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وحن قد حجرنا في سورة الكهف مركة حلي هل حديثه عن سوء إشاري وإمام الترمذي ابن ماجه إمام أحمد ورنين شيخ ناصر الدين الألباني وتصحيحنا حديث كاس لفظ جيسا. وحن كل شيء لا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه مركة قيد الدبان. وحن كبيجي يعني يتكلف من الأعمال ما لا يطيقه. مركة رواية أسماء هين لفظ وحوها لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قفك مؤمن كأمها بونا نفسي سئنه جليه. مركة أسأل النبي لو يديره وكيف يذل نفسه سيبه نفسي سؤد لي مكاسير يتعرض من البلاء ما لا يطيقه. بلده هي مشاكلك وحسن أولي كريني أي أبن بحايا الرئيس ده. مركا هذا الرواية ذا قيسة دمدواتنا صحة يعني لفظه سيدان بوها يتعرض من البلاء ما لا يطيقه. لفظه أسهل رمينا تصريحية مارك. هل كان درسي جينان واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. نبي جينا للاحظ ضياء عليه الصلاة والسلام عايدا مركة ثورتة يكسو دكتي مركة اي مفسرين تشيقيان وحيليه وحيكسو دكتي قريش وضياشو دي بذكو دي ملاحظة هاي مارس مالقبين ذو دي ايا نبي وحيكطل بين عليه الصلاة والسلام إنه مجلس قولية أسميه وقت قولية إنه أيه أسميه هذه أو نبي الربعين الرميان إنه إنه كدر سمين أو سندح جينين يعني ما أردت صحابة ذكه وذا ضعفة إيه مساكين تا إنه كدر يعني لقدر أو أي مدام أضياليهين ورد مضحيهين وحولله يعني إن جلسة قولية فد قولية الله سميه أي عطسدين ووحي لهذين بلال وكلا إيه عمار بن ياسر إيه صهيب بن سنان إيه خباب بن العرس إيه عبد الله بن سعود إيه دفك مساكين تا هنقول دحضرني جلسة قونية نوصمين جلسة قونية نوصمين مركي عطسدين أي نبي جينا اللي قرره عليه الصلاة والسلام وحال ليه دفك والله سبحانه وتعالى صبح يقلب عابدي ودين كان إلهي درتي وقاتي الربح إلهي كلي دون ياي نفت هذا قوات قوات حبس أي قال لفدي قوان وحقي ما إليهين لما أركو اعتبار إليهين مجل قويا ساسال قوران. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. واصبر حبس نبي الله محمد نفسك نفت هذا حبس مع الذين كوي لجركودي يدعون بري يو عابديو ربهم ربكو عابد ياهي لجركودا نفس هذا كحبس بالغداتي ارورتي الهي عابدي ومالك قلكي سهره ربكو عابدو والعشي قلبتي الهي عابدو دتكاس نفس هذا كحبس ايغ لي لجر يريدون أيجو أقوى دونيو مرك أي نفتو يعني مرك إلهي عابد أيام بالغداة والعشي وجهه الله وجهي سيطل بيان عبادة دودة إيه مارك مارك خير كإلا إيمان أيام مقصد كإليهين وارض الله عز وجل الله إنه كراد النغضون بيدون أيام وين مرك أسا النبي الغير عليه الصلاة والسلام ولا تعدوا يين تلاذن عيناك لبدا ذئن دود عنهم دد كان مؤمنين تأهي كوان اي ليذين يعني لو هذا عنده ديسن طلابينه كوة كليسن وحن قلتاجنين ايجن ويان تريدو ايضو لو هذا عنده كوة دون تدوني سأيتهين بحاجي اي دونيا زينة الحياة الدنيا ادونك قرح ميسا ايجو دوني ياهي يعني ان بحاجو ييسا قد بنو بس كان ييسا بافنا ايجو كحبت ان بحاجة نويا ولا تطع هأطيع وهراع من أغفلنا قلبه من ضد هراع أغفلنا أن دبولني قلبه قلبي يسعى أن دبولني ضد كأن قلوبته ذحرني وعن ذكرنا ذكرني أن كحرني وقرآنك إيمانك خيرك إسلام النبي قلبي يوضع لك حري ضد كأن هأطيعنه أمر كود هقاذن إنه هدب الجنين ووليب واتبع الراعي قفكاسي هواه هوذي سراعيه هوذي سإله كبكتي ضدك هدب الجنين وكان أمره أرنكي سنة أو أهاذي فروطا حد قدب أو أهاذي من حد قدب أرنكي سنة لم أو يحي كان هدب الجنين وهالراعي بالليه أنا أطيح نويا مركا أيضا سيدا سوشي ابني صوتات أي ماركتي كسو دكتي أي يرهدان مفسرينتو وحين لم يتهي يعني آيات أن كسو مرني في سورة الأنعام أن كسو مرني أوكله أي لم يتهي والله سبحانه وتعالى أميره ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليك من شيء فتضردهم فتكون من الظالمين كعيرين ملك عطلان إلى مجالسين فلق أنك عير ذاتكن مساكين سئه أي رب حولي عيرين ذاتك رب يوضى بري يقلب في صبحبة إلهي بريو أيضا مقتد كل إليه أن أنجر إلا إلهي وجهه في رده سمو يحكى لئين دوني حساب تقول أديك الله مسار يعني ما ركتين وحلقا سار حقه ذا مجر أدن حسابين ميسد بالليا أدن أعيدك حسابين مايان الله بأيدن حسابين مركاسة الذي قال له إلا تهديدي وليري فتضردهم فتكون من الظالمين هذه آد عيرسه وذكر أمر كودي آد قادتا ذكر ظالمين تبيت كميدة بعد نقون حساب بالليا رسول كان يقول لي عليه الصلاة والسلام لأنه ظلمي قف إيمان إي إسلام نمو إلهي درتي أقاتي من متكبره حوله سئي جاهي سمدح تنمدي سكوك بري إن لو عيريه وظلمه مركا تتكاس آيات كم من قونا يساويا ساسلوه ولذلك حديث إمام مسلم في صحيحه وكورنا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وحوليها سعد بن أبي وقاص مركا آية سورة الأنعام وكهب لي كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر نبي قالوا لجرني أنه مارك في اللح قفعة صحابة اللح قفعة كم إذا أنه بأن النبي قال لجرني فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم أطرد هؤلاء أو أطرد هؤلاء لا يشترئون علينا مشركين تبا وحي نبي كي رهدين كوان عيري يسن أنه مارك كوان ودي رضا نقننا فضيال بأنها وكسر ريناي سكو مجلس أن فريسين أن كوان عيري بيداني مركز أقوحولي هاي سعد بن أبي وقاص بكى لحظة قف وحام أحين بوليها وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان نفيط اسميهما يعني وحولي هاي أنا يا عبد الله مسعود يا من قبيلة هذيل إلى كثرة يا بلال يا مارك اللبن منه أن مقعيه ذي أحل مامي لحظة يدا أصبان أحين بوليها مكاسر فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء يقع نبي نفتي ساوحا كل عين قلبي ساوحا قلي وحو إلهي دونئنا قلبي ساي قلان أي قلي بوليه مكاسر فحدث نفسه يعني نبي نفتي ساوكرا شاكيستي محايلي لمن كان نبي اهتمام كؤوسيني وحويان والباب كي تتكفر تاقنا مرحلي بدك إني دينك قاتل كور تاقناوي قريش مدح لي ذي أي أهايين وحمرك النبي جاء آمني عليه الصلاة والسلام حديدت كان أي إسلام كقاتان ومدحه أي رميسه أتباعنا كلنا إن أيقوا راعي دونان والباب في أكور يجي دون ماشى هذا أمرك النبي قلبه سج شيء فأنزل الله عز وجل ولا تطرد الذين عايدت عيسود اكتبوليا عايدت عيسود اكتبوليا مرك سيدا سيدا الذي قال لغو أرنيا تتكى مساكين تا أيجا ويدت حق قاتل تت حق قاتل وأيجا دعصدا تتكى مساكين تا شبابك وحمس الحظ كور استاغو يعني تتكى اللي يرضيه وحمس الحظ كور استاغي لما أركي جاه باني جرني ملحتنما إلى لميان حرائي إلى شنيان جرين يعني ما أركتين وحك رأي منصب إلى لنيان مجلته مرك وحك ورتاجا بمجره ويان وأنا ذك أتباع الرسل أو كتل المامي فرق لمركي النبي الله محمد أرنتي سل الجارسيي ملك الروم يعني الملك الرومان كأها بقر كودي قيصر الروم مركي أبو سفيان أو تجي أو أسوأ شام جوغ رسالة النبي أي جارتي وقد النبي أو دري وهرق له أو دري مركي بقر كات أي جارتي أيوه يوير وحدة كيسائه محمد وقد الإنس وقري ممكن الشام مجوغان مركز الإظهار رب تجاره وقنا خطاها كي يمد حق أبو سفيانه قامين يوم الأحواه وما كي يمادين مركز أوياري مركز الوحبان سؤالا كوي دينا يا بقر كبا أوياري سؤالا كوي دينا يا إيجي جواب حقي لسعودين انتو قداش استاجي أبو يري حدي أو بان إي شيغو كباني أبو يري هدو بان شيغو يعني وابان تائراه مركز ترجمان كيس سؤالا بدن ويدي أبو سفيان وحكم إلى مركز سؤاش الويديي وحول أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم تك محمد كان مارك ماشي الذي لماذا شايقنا إياه ما تكبت قوم إهم ما لحظ إهي أشراف القوم مية الراعي نسكوه ضعفا بابا الراعي منه مساكين تبا الراعي أبو سفيان مركز ماشي سبحان ربيبه يلينا كدر مركز مسلمون نعين مونا نسلان نبي إنه كدر أبو رمويري بل ضعفاؤهم كده اني مرح راعده مساكين تي مر راعده وركودي تحت الرايد وعفضها هي الراعي مو اوغا مركا هرقل نينكا ليرا فقر كاهي انو كتابي هي كما ورقبه او غرناي مركا سؤالي مركو كجوابي بو وحو كيري وحان كويدي ما ددك مرح راعا بار عامل مساكين تا راعده مساكين تا راعده يقول تري ضعفده با ان راعده با تريم مركا سو وحو يري يعني وحان كو شيغيا بو فهم اتباع الرسل تدكى ضعفها باب الرسوش الرعبة مالك إنه محمد رسول يا إبابا قرن يا بولي هذا ما رحني بإيسان راعين ضعفه الدوجتي ضعفها أسباب تدكى رسوش أتباعه ذا أبو كورم يا ولي مالك تدكى أي النبي نفت هذا كو حدث للي حضرتي في سورة عبسة صارت يكسر دكت وطن وكالاتوية عبد الله بن أم مكتوم وإن ضالاء أي النبي لجوبي عليه الصلاة والسلام مالك هذا النبي قوي من إليه يا رسول الله علمني مما علمك الله الله وصلك براي وحي قبر أي ليا أيضو أي ذكي قريشي وغياشي وذي مرحدي وفديان مركز النبي كجي استوى عبد الله بن مسعود كمش عبد الله بن مكتوم مكتوم أيو كمش قولي وحكومة شغولة ذكان أو دعوين وشر حيي ومرحدي الرؤساء ذي أيو كمش قولي مركز إلهي عبس سودجي عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى تكي حقك بير طومي وأن ربين بار مارس أوبا حسابا لليه وأما من جاءك يسعى وهو يخشى قفك أستغوى دقدقية وربي يسكبقى ينكويني فأنت عنه تلها وكشق لوميس وكمشق ليس وكسه يعني عنام أي نرجين اللي قسوا جيدي تكى ضعفها أي نفطي بكو حبس بالليه واصبر حبس نبي الله محمد نفسك نفت هذا حبيب مع الذين يدعون ربهم ربك وذكو عابديه معه ذئي لجلك وذكو حبيب بالغداة أرورتي إيه والعشي قلبتي بقى مركة الصبر حلقة محلية جيدة ومعنى الحبس صبر أصلحان يعني وحالي لو الحبس بالإرادة نفت هذا حبس ويا ولذلك ما جدا لرمادة الصبر وحيوث الله تهل مفعولة قادتاي ونفسك لا تمفعولهان هيدا نفسي ذكو قدبتي ويا الغداة وحلو جيدا وأول النهار ما لنت أول كيدا غداة ليلانا العشي وآخر النهار ما لنت آخر كيدا العشي بالي رهلا ويا مارك ذكات لفريسو إلهي عابديو صبحتي قلبة يعني دكاس نفتاد كحبس اما فقرها اهادين اما اغنيها اهادين اما اقوياء هو اوض لهم نقدين اما مارت دعفها مقديني فرق كلامه دكاس لازم هي يريدون ايقو دون ايو مركع الهي عابدين وجهه اي رضاه الله راضي مبيسة اي طلبين مقصد كلي عباده كليه مجل تويا مركع يريدون وجهه جملة سوى جملة حالية ليرهداويا ولا تعد عيناك ولا تعد حتى يسم طلاب ويسم قدب عيناك لبضى ذئن دود نو محمد عنهم ذكا يسم قدب وإلهي سبحانه وتعالى عابده يصبح يقلب يعني نفتها كحبس ليري إن بها يسم طلاب ويمالك ليسم آلي يعني لا تجاوز عيناك إلى غيرهم عدك ليسم طلابين أينك قادبا لو جيدوين مكا عبد الله بن عباس وكلمك فسره وحوليه يعني تطلب بدلهم أصحاب الشرف والثروة مكا عندها لقدب ساهي أذيب وطلب يؤدوني تبكي أضياش أهاي حولها لهاي شرفت لهاي أيض أبي دوني ياهي درك عندها فهو طلابين نو كوانها قدبين ويان تريد زينة الحياة زينة الحياة الدنيا جملة أن تريد زينة الحياة الدنيا تريد رفاعين كذا الله معنا بوالا قبل كنا معني هذا آن مرني إن بها نعلن ولا تعد عيناك ذات هي نعلن تريد أيضا دون يسو إن بها أي دون أيان زينة الحياة الدنيا يعني أدونك قروح ليس أي دون أيان دفعوا الله مقعيسيا الدنيا دون بأن نقول إيسا مركز الدين دون ما تهدو أيان يعني إن بها تاتي دون أيان إلا إله أما فاعلك إن لقدقه النبي قال لقدق عليه الصلاة والسلام وتريد رفاعلك إذا إن نبي الله محمد لقدقه ولا تعد عيناك عنهم لبدا ذئن دوت حتى اللابين يين انت اللابين دي لبدا ذئن دوت يين انت اللابين دوت كان يسن قدب تريد أذيه دونيه زينة الحياة الدنيا أدونك قرح بيس أذيه ومد دونيه مكة جملنا أن تريد زينة الحياة الدنيا فاعلك اللبضة بوالاقة بيه كراسينا سوشي قليويا جملة ذاتي هذه اي تهوى جملة حالية وي جملة هذه اي حال دعضو هذه يعني فعل مبارع ومثبت اهي يعني ان ننفي اهينو لانفننا يعني لو هرمريا جملة اي اخر مرتاهي ما بنانا ان وولا لحريريو وولا للحريريو ما بنانا بل ان يعني رابط كيد وانو الضمير نغض الكلية بالرباء رابط كما كي جملة كالكوحي رياك وانو مارك الضمير كلية نغض بالرباء تريد حال كونك تريد من دوني آتهي زينة الحياة الدنيا ادونك زينة ذي سيقرح لي سمد دوني اذيقو يعني ساسا اللو جينا ومد الفيت ابن مالك مركو ابن مالك في الخلاصة مركو ماركي اشارة يؤليها ولا تبجن بمضارع ثبت حوى ضميرا ومن الواو خلط بؤرني يعني مارتين ولا تبدين بمضارع ثبت جملة مضارع مثبت أقبل لابتين نفي وسنكو أرمري حوى ضميرا ضمير أي رابط أحام الكوبيسا ومن الواو خلط واو روي كمر مانيسا وورا راعي ميسا وو لمجلي وواو الحال واو الحال إلى هذا أول كل مجلي ويا مركا يعني جملة ذات مركز صاحب الحال كذا تريد لمكان راهن صاحب الحال كوحو نقنية عيناك ذات ضميرك كجر أو مضاف إليه وكافك إيه أيان مارتي صاحب الحال كيزي كبقي ناوية وحانا بنيي إن صاحب الحال أن كبقي أنه مسوغ وحاوه وحاوه مضاف إليه كان أيا وصو يهي جزء من المضاف يعني وحاوه كذا مضافك أيا وصو يهي وعنده أه جزء من المضاف إليه وكافك أه أي كمد يهي ما هذا الجزء قيد كمد أو نقدنا وبنانتا صاحب الحال كوا أو نقن كراويا سيد ابن مالك في الخلاصة لفتي سوكولي ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عملا أو كان جزء ما له أضيفا أو مثل جزءه فلا تحيفا هذا كاسوري مكوى جزء أو كان جزء ما له أضيفا كي لو إضافي جزء كيس إنو يهي مضافك مضاف إليه لقيب كميد إنو يهي مركز تقروا برنان تهويا إن مارت الرابط وحن جدا سحب الحال كالكاس اللي قد بقويا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ولا تطع أطيع النبي الله محمد من أحد هأطيعنا ما ضد هأطيعنا من قف هأطيعنا أغفلنا عن دبولني قلبه قلب جيس عن دبولني عن ذكرنا ذكر جينا يحسكني عن كجيرني يعني قف قلب جيس الإلهي أو دبولي مركي أصدق أو حقي كجيسي قلب جيسي لحري كاسو كليتو هراعن هن الدبجرين فاسألو جينا محايل مركو حقي كجيسي أو حقي أو هالماني بإلهي سبحانه وتعالى قلب جيسا حقي كدبولي ويك وحي لم يتهي فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم قف مركو أزاغوا جيستو أو حقي سكجتك أو سرادينيني إلهنا وفي جيدي سبحانه وتعالى ويك مرك ولا تدع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ولبا واتبع الراعي هواه هوذي سراعيه هوذي فيه ما لعل ما يشيء أجيه لسبه الراعي نفسي توحيه من اللي يسبه الضبقرة ولو هلاكي في خسارة لسبه الغطو يعني ما لعل ما يشيء نفسه يعني جعله سيسه أيه اسكت ضبقرة هوذي سبه الضبقرة مزجريه كمدع لأن النفس حوي إن النفس الأمارة بسوء نفس حميدة كفرتها وما أنت نفت أي فريتي كريري ماي وكذب الجليا خاصة كلت وحوي وقف حوذي سإله كدك تي أو كله أيو لم يديه أي لا وحفرته أي لا وحكربته ماشي دونتي أو جامسة ومطيع نفتي سويا خاصة كلا مركح الراعي أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون في سورة الجاثية يعني خاصة رب لي سبحانه وتعالى قف نفتي سهوليس كذلك سهوليس إله كذلك سيضبط لي حايل أحد كالآمر والناهي والله الله هو أمره وحريبه لكن أحد كان نفتي سأحفرته وحنكر ريبته وأيضا أبوه إله أويا مركو واتبع هواه قف كان نفتي سراعي يعني ما ركتي أطيعن وركي سهقاذن وحكذب بيننا وكان أمره أرنكي سنو أو أهاذي فروطا حد قلب أو أهاذي ويا أمر كيسو أوضا دين كيسي الدنيا بيسيبا مثلا نحن ذو دمادوا أول حد قلب ويا مركو أمركي ليلة هذا فروطك من الإفراط بألغاك يعني هدي ليلة هذا ويا من الإفراط وحد قلب كيا يعني وحا ليلة لا أي متجاوزا عن حد الاعتدال عدالة حد كيري مد قدبي او ضافي ويان ووحا لقى سوقاتي إليهم فرط كان أصل كحق اللغة أهان وحا لقى سوقاتي فرس فرط بالأرنية هذا فرس فرط إذا كان متقدم للخير مكي فرضه ترتمان فرس أبو الطيرين تبذل وفرضها كالكهر مراي بل إذا هذا فرس فرط وفرس دق دق بذل أو أرض بذنه يعني أقران تيسيو دنب ضافي وكحق قدبي ويان مركة تاسو كلوين وحي كلو علماء كوفة سران يعني وحل إلى هذا من التفريط بالله كيرانا ويدا وكان أمره أمر كيسي أو نغضي فرطا أي تفريطا قبل أطفال أو نغضي يضيع يعني مضيعا أو نغضي ويدا أمر كيسي سبا أو نغضي ويدا مركة أمر كيسي سبا أمر دينه والدنيا هذا وضيع بكسو غيها قبل أطفال بكسو غيها سلاسو كلام إلا إلى هذا ويجي هذا العلماء كوفة سران ويدا مرك قف كان مرك فرط كان كذبنا وكان أمره فرطا واحد قد واحد قد بيو يعني من الإفراد ما كان كذبنا نجيدا واحد قد بيو حقي بوطافي ثوابك بوطلابي يعني حقي بوطوري أو كتوري وراء ظهره ويا مرك أسو قد بيو ساسا نجيدا وكان أمره فرطا يعني حد قد بو أهادي أمر كي سكاسو كان حد وجل إن باء الله لي سبحانه وتعالى مرك arintan oo dadka noocaan oo kala ah inuu nabi ilaahay maxamed raaco quraanka in badan baa laga reeba dadka ilaahay qalbigooda uu dabool ee xunxunka inuu daba galo oo qaafiliinta digriga ilaahay halmaamay inuu raaco wax badan baa quraanka aayado badan uu ilaahay uga reeba allah wuxuu leeyahay fi suratul insaan fasbir li hukmi rabbika wala tuti' minhum aathiman aw kafura mid dabila ee mid gaala نظن الراعي بإلهي إليك كفرنا مبذل هذا ما يقولونه لي الله في سورة الأحزاب وحكوليها ولا تضع الكافرين والمنافقين ودع أداهم كفارة المنافقين تمنها أطيع الورك وذنها قادني والله قرره بيوية في سورة النجم الله وحوليها فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغه من العلم يعني تذكر كجيست بقى لليه هاي ذاتك حق ذكر إلهي كجيستي وأن الدون موية وحكرة أنا ندوريني ذاتك هالرعب الله لي سبحانه وتعالى ويه. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وقل وحاطر النبي الله محمد الحق حقي حق من ربكم حق ربك إنه كأهاري ذاتك أشيك سنة كتب فمن شاء قفك يدونه فليؤمن هالرميه وحقا حقاته ما دام حق الله قيم حقاته حقي هالراعه ومن شاء قفك دوننا فليكفر هالقالوبه سيعرك دونه عقب حمدي سيعرك دونه هكو قالوبه وهكو كفري حقي وين فليكفر حقي هكو كفري وهكو قالوبه محيالي محاسد اللو قلت تهديري إنا أمغو اعتدنا وان دياريني للظالمين ذكى ظالمين تيه بمعنى كفار تلوجي ده ظالمين تو كفار توي نار النار بانو دياري نار تاسو أحاط بهم أحاط أو هريريي سرادقها دربية ده نار تدربية ده بهم أيق أي حريريسي أو كوبي يعني نار تاس أيام أو دياري نيوية وما يلي الله بحسن كران أينين جرينوي وإن يستغيثوا حديث أي مركة لعذابه عذابك وكبتاه أو أنك وكبتاه وإن يستغيثوا حديث قرقار طلبان أو بيعي ويديستان إيا مارك قضو إيا وناك إيا طلبان يغاثوا ولو قرقارا بماء بيعي لغو قرقارا يعني بغوت ماء بيع قرقار كود بلغو قرقارا بيحاسو كالمبلي يعني مارك تي نحاس لدلاليي او كلا بر لدلاليي او كلا يتلمد يعني نحاس لدلاليي يشوي الوجوه وجيه القبي سدي مارك تيريب لصلي او كلا كدقا يويا بيحس وحا باس يشي الشراب شراب وحلعبه ايا باس يشي يعني المخصوص بالذنب شرابه كان عيب تلوغوني يلي وشراب كوداس ويان وضر تاسو اللعبه اما مارتس تريد كفر كيدو كلول او اللعبه ايا اباس يشي ويان وساءت مرتفقة وساءت ويحماتي نارتي هي نارتي ويحماتي مرتفقة يعني ما اللقوح رسول الله يشتو اما اللقوح سقنا ذا اما القولي اللي قدكتا ايا ذا اصماتي ويان أيضا أصماتي ربي لي سبحانه وتعالى أيضا يعني نبينا الأمر يا عليه الصلاة والسلام وحال ليه هاي بدك وحاكتر هذا حقا عن إلي إذن الله إذا قرآنك إسلام لماذا دينك إيه وحويا وحق الله وحكي يمدوه إلهي حقي بوكيمد إنه حقي هاي وحشكي وكجر لماعك سلا أقوله أشهد مركا قيبتها كحكتها فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يعني ظاهر كمركات تيرسو حق ظاهر يعني ما رتي حق يعني ما رتي حق وضعي اللقدة عربية مركي لأيغو ظاهر أهان وحي أمو قطاع التخيير بين الكفر والإيمان تتك إلا خيار قلين أيو أولي ليه هاي قفك الربان هاي سرمي قفك الربان هاي قالو فاسد مدى ظاهر فينو يعي لكن حقيقة الأمر سدى معها هذا التخيير ما هي وحويان وحلو جيدا والتهديد والتخويف عرف الجرينو يتهديد قفك الهديد يويا فمن شاء فليكفر فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفرك ونوع تهديد كمدا قفك دوننا حقاته أو إيمانك حقاته قفك دوننا يعني حكته قفك كتقاهي وحي أغان دون عاقبة أمري يبو أغان دوناوي عرم حمدي سوحي كنتم بيت عرم تيسا أيو أغان دوناوي ولذلك ابن كثير رحمه الله مكو أيضا كهب لي وحوليه هذا من باب التهديد والوعيد الشديد والتهديد يقود آدو آدك ويا وحانا تصيني إنه تهديد يهي أو مارتي فمن شاء فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنه تهديد يعطي الجريم أيتا وحا تصينيه عايز قيم تكذب بيسو إنا اعتدنا للظالمين نارا تاسا تصيني سويا وقرينة تصيني سو إن أرمتا تهديد لوجي حدي أوقفك كفريا بك قالوا بالنار تاس بانو الديار المي سدى سالي ظالمين تنميشا وحا لوجي دا والكافرون لوجي دا محايا لي أكبر ظلم والكفر بالله سبحانه وتعالى ظلم كوين مجره يعني ما أردت الكفر انت إلهي اللي قالوه ظلم كوين بذل مجره. ولذلك إلهي القرآن كحكوليه والكافرون هم الظالمون أبو إلهي إليه آية ذكرك أرمي كافرين تأمبا ظالمين أي كلبو ذا ظالمين بالليه مرك ربي سبحانه وتعالى سلاته ليه وقل وحكر نبي الله محمد الحق حقي من ربكم حق ربي نعيو كأهالي القرآن كان إلهي حقي سكيمي سلام لماذا يدينك أن لئمد ومد حقك الكيمينه لا ريب فيه ولا شك وحكو الجراحي أو شكيه لما أركوه فمن شاء ففي دونه فليؤمن هالرميه هضور رميه وحو أركي يا مارك ولا يسموه إليا وإلهي سبحانه وتعالى نعمده ونعميه أيه إليه ومن شاء ففي دوننا فليكفر حقاله هضور كفرياه إن حمدي سأسأل أرك دونه سأسألو جيدا إنا أنه أعتدنا وان دياريني يعني وحان دياريني للظالمين كوي كفار تأها أي ظلم جسميه كفر جدورتي وإيمانك كدورتي أنبياء الإلهي بيني بان وحان دياريني نار النار بان دياريني نار تاسو أحاط بهم سرادقها يعني مارس أحاط أو كوبي سرادقها سرادق قداس بفاعلك أحاط أهوية أحاط سرادقها أدوير دربية ذيذو أي حريريين أي كوبين بهم أهل النار كظالمين كفار تئيه أي حريريسي سرادق ذي أي أديار النوي يعني سرادق وحالي لهذا وجمع يعني مارك سرادقاتنا لهذا سرادقات حنوجة إلى سرادق وواحد السرادقات ما نجد سرادقات مركة الجمعية فسرادق مفرد كيف نقنا يوميا. ولذلك مركة علماء الدكة للغويين تا سيد ابن الأعرابي أو كلا شيخة الغوي لأهل يقانه سرادق ذو حقوفة سرا سورها المحيط بها بغرنايا وديتك أما الدربي كور الثنائية كور الثناوية كذا سرادق ذو اللوجة إلى بولية محايا لي مركي دربي الغوري ديو وحولي هاي فليس لهم منفذ مال اي كبحان اي مال اريد افرا ندنا لما اركا هالكاس اي نار تكون بيساويا احاط بهم سرادقها تاسي كفا سرايا عبد الله بن عباس وكلا وحولي هاي وحلو جيدا وصور نار بورنيا صور نار تاسا لقوريا ودرب النار اتقل لبتيسا نار صور كلبتيسا دربي قاسي اي نار اهويا مركا نار كاس اي يعني اي كل احجران دربية داس بان حرارين ايويا معاني داس ودن واحد هل معنى ام بيتسون ايسايو هنا يذكني اي كل احجران نار كاس اي نار تونا دين اول بكل جيد كمر سي وما لو قبح تدان اي ننجري قرد اي خاص دين اول بكل جيد هنا نار تكجلتو محايا الاله قرآن كآية رب دبو النوشيقة في سورة العراف الله وحوليه اللهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش يعني ما رأسي جهنم أي قبلوا كركو دانا يوحي إليه دبال بصارا وعنوا دبالي مالي كبحا لما أركويا وحكرا الله لي سبحانه وتعالى في سورة الزمر لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل هوستو دي كركو دبا يعني وحا نارتهم بحرية ريسي وكر هوست بكهرية ريسي ويا مركا هلكاز يكون حجرانه مال أي كبح تنكرا لما أركويا وإن يستغيثوا هذي قرقار ويديستان يغاثوا ولو قرقارا بماء بغوث ماء بيه قرقار كود بالوغو قرقارا بيها سوك المغلي يعني برلة دلالية أو كلامية أما بيها سوك المغلي يعني سليدة قفر كيدو أو كلامية سليدة قفر كيدو أو كلامية لأن المغلي وحالي لهذا ولماذا لو معنى بيكو ويكوتشيكا معناها كوباد وحال إن هذا يطلق على ما أذيب من جواهر الأرض حيالها جواهر تاء سيدة الدرت أوكلة نحاسك أوكلة الرصاص أوكلة أولا دلاليي أي اللي إن هذا يعني كاسو كلا والو الشيء قوية وحكا لو قلت الماماي الشيء عن علمه دردي زيتنا اللي إن هذا دردي زيت يعني وحال إن هذا سليد قفر كيدا مغلق والو قلت الماماوي سليد مرك الله وحايو قفر كيدا او كلل ايا waxa looga dhiga sharaf looga dhigaya weeyo ama bir la dalaliya looga dhiga walidaalika abdullah ibn abbas markuu al-mughl fasiray wuxuu leeyahay al-ma'ul ghalid mithlu durdi zayt bu ornay وبيع آدو أرك أو جفر كسميد وكريت اللمدة أو سهل لو عبي كريم قاسو كلامه كتل ما ماوية معنا حاسو كل شيء قوي مجاهد وكلامك وفسره وحوليه وأرض عبد الله بن عباسه وحوليه هو كالدم كالدم والقيح بوليه هو كالدم والقيح وبيك أوكله أما ملاحظة واحد اللي هذا أوكله بشراب لو قد بيجا ياويا قاسو كلامه لو قد بيجا بوليه مرك معانا ده سبب اسمه دي ذي هذا هو حصل لكم بسرته ما الدين يسلق من كثيره كالأوليه وحوليه فإن المهلة يعني مهلق وحل إلى هذا يجمع هذه الأوصاف الرذيلة كلها وحكل منها سفينك صلحك هوتن مهلق وكل منها مرك مهلق إلى هذا كو حوليه فهو أسود وهرت ووح مذوي ومذوي منتن وأرياي وحوري ومارك قرمون غليظ وحويان وعلوسيا وعلقيها وغليظ حار هدر وكلول يهوي انت ضموا كل منك وحص ضموا وكل منا يهوي وحص ايادي الله قد قادتك على النار كوية إله سبحانه وتعالى هم يبت بادي إله من المبت وإن يستغيثوا هدي قرقار ويديستات يغاثوا ولو قرقارا بماء بيا لو قرقارا بيها سوك المبلي يعني برتا لبلالية أما سليدة أما وحي لمتكا أيا لو قرقارا ويا بيها سوك مهلقا سو يشوي الوجوه وجياش القبى يوي وجيه ايو الصلاة يسيني هلي بلا الصلاة او كلا ايو كدقا لشدة حرارتي كوين كيس الدرمانتي لدرتي ايا سيدا لو يلي يوي بيس الشراب شراب عبتان ايا بات يا شي ايا بات يا شي بان مركا يعني مخصوص كي المخصوص بالذن والسب اي هايو شرابهم هذا وي شرابهم هذا الذي يغاث به بيها لو قرقاري او مغلقائه ايا باس يا شوي دي اهان ايه او حماضي بلوجيه بيس وحا حماضي الشراب عبتان ايا حماضي عبتان كودا الحنك ايه مغلقا ايا او حماضي ويا وساءت وي حماتي كي نارتي مرتفقا مكان الارتفاق ما لغن نجادو اما اللغو حصل الله يستعيض او حماتي ويا اصل قهرت اصل يعني ارتفاق اصل اهان وحالي لهذا أن يتكئ الإنسان معتمدا على مرفقه يعني على مرفقه مركا حصلك كتير ستو أساسو كلا كنت ديك ستو أي اتكاء أصلحان لي إلى هذا ويا لكن هذا معاني بذن المفسرين تكون فسران معاني ذاتنا ومعاني متقارب اسكود ودو ويا معاني ذا يكون فسريا حيليهم وساءت ويحمات مرتفقا أي منزلا قري أهان بالحماتي أرمي عبد الله بن عباس ويا حكومة سلا وساءت مرتفقة عطاء ابن أبي رباح وحوليها مرتفقة يعني أي مقرة مكان لغسق ناضو ولغن نجاذو أي أحو ماذي ويا وحيليه المجاهد وكله يعني وساءت مرتفقة أي مجتمعا ما يلغوك كل ما عيلا أحو ماذي بولي على كل حال معاني لا سؤال وحي كنت سنيسا إن أي تهي نارتا ما يلغن نجاذو أما مارتي قفك أو قفص الله يستو أما اللغة كل ما ناش أغصن إن يتعي أي تسنى يساوي ولذلك في سورة الفرقان مركو إلهي كور رمي نارت مركو كور رمي وحوليه إنها ساءت مستقرا ومقاما ما اللغة نجادو واللغة سقنا ذا أيضا أغص ما تول حيالي يعني قفك شغل أمو كجرة إبن مو كدحجرة مركو نارت جو مركي مارتي عذابك وكجره يطوفون بينها وبين حميم آن بيكلوا الإيان عذابك بمروا بحينيا وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم بيكلوا البلع بسين مركزا من بعرقي حدمه أي جريسا يعني وهكذا تسقى من عين آنية بيكلوا البلع ورابيا يوحي اللمدة وطاوية والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون بيها اذكروا لي عذاب أليم بينيه ما كمان لقلنا قال إذا أقول قويا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل ما كدك حنحن كأها لقسوا شيكي يوحي إلهي أتي سعقاب كليهين أيا دك ونواناكسن لقاها بنيا إن الذين دك آمنوا الله رمي وعملوا عمل صالح الصالحات عماش ونواناكسن سمي إنا أنه لا نضيع ضيع مينه او ما دومينينو ما ان دومينينو اجر من احسن عملا قفك اجر من قف جزيه اي ابالكي احسن وناجيي عملا حق عملك هجاجيي قفك جزيهيسا iyo abaalgudkiisa ma dayacayno mama dhuminayno weyaan. ulaa'ika dadkaasi lahum waxay leeyihiin jannaatu cadnin nagaanshaha jannooyinkooday leeyihiin, beerahooda bay leeyihiin, jannooyinkaasoo ka jiri ay socoto min taxtihim ayaga hoostooda, yacnii adabka ahlu jannaha ahaa alanhaaru wabiyaasha ay socdaan. yuxallawna waa la qurxiyaa dadkii ahlu jannaha ahaa fiihaa jannada dhexdeeda min asaawira jijimaha xaggooda min dahabi, min asaawira baa lagu qurxiyaa, jijimo ayaa lagu qurxinaya oo min dahabi dahab ah. wayalbasuuna way xiranayaan way labisanayaan siyaaban dhar bay xiranayaan oy labisanayaan dharkaasoo khudraa cagaar ah oo midabka dooga la yidhaahda ihi kaasoo min sundusin xariirta teeda jilicsan xaggeeda ka ahaatay wa istabraqin xariirta middeeda qarada weyn xaggeeda ka ahaatay weeyaan. labadaas nooc oo xariirta ah ayaa loo labisaa weeyaan. muttakiiina iyagoo ah kuwa xusulaysanaya oo ku danjiigsanaya fiiha jannada dhexdeeda cala alaraa'iki sariiro korkood kuwa ku dangiigsanaya ku xusulaysanaya ay yihiin. nicma sawaabu jazo iyo abaalmarin ayaa wanaag yeeshay weeye, baa nicmo yeeshoo wanaagsanaaday weeye. waxasunad yacni waxa uu nicmo yeeshay sawaabuhu jazahoodaas ilaahay uu siiyey ayaa sawaab leh weeyaan, yacni jazo wanaagsan waa nicmo leh weeyaan. waxasunad way wanaagsanaatay hiya jannadii murtafaqaa meel lagu nagaado oo lagu xusulaysto ama lagu kulmo ama guri laga dhigtaa ayada u wanaagsanaatay weeyaan, jannada ayaa u wanaagsanaatay weeye. oo marka waxa weeye waa cagsigii wasaa'at murtafaqa ayay naarta baa kusoo tilmaamay, halkana waxasunad murtafaqan baa layidhi ayadaa wanaag badnaatay weeyaan. ina aladiina aamanuu wacamilu saalixaati innadaan maaragtay khabarkeeda yacni aladiinada waa ismigeedii wey khabarkeedaas xaggeeba u dhacaya xagga nuxaadu way ka hadlaan, qaar waxay leeyihiin innaa laa nudiicu ajra man axsana camala, jumladaas ayaa khabarkii laga dhigayaa. ulaa'ikadaa dambana waa khabaru bacda khabar, khabar khabar daba dhacay weeyaan. qaar waxay leeyihiin maya innada khabarkeeda waa ulaa'ikadaa dambe oo aayadda dambe bilaawgeeda ihi baa khabarkii laga dhigaya. jumladan innaa laa nudiicu ajra man axsana camalana waa jumla ictiraadiya wey, way soo kala dhex gashay innadii iyo khabarkeedii ayay kala dhex gashay, saasay odhanayaan weeyaan. labada icraabodba laba icraabo wanaagsan wey haddii aan marno wey. ina aladiina dadkii aamanuu alla rumeeyey oo rasuulkiisa rumeeyey iimaanka laga helay wa camilu saalixaati acmaasha war wanaagsanna sameeyey oo camalka saalixa la yimi ina annagu laa nudiicu dayici mayno oo ma dhuminayno ma hallayno ajra man qof sawaabtii iyo jazihii iyo abaalgudkii axsana camala camalka hagaajiyey qofka muxsinka ah ee camalka wanaagsan sameeyey ilaahay camalkiisa ma dhuminayo. camalkiisa waa miisaan buu leeyahay, waa loo xisaabini, bal ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qofkaas ku abaalmariyaa camalkaas xasankaahuu la yimi wuxuu ku abaalmariyaa aljaza alowfa, jaza aad u tiro badan oo weynin badan ayaa loo laablaabaayo ilaahay uu siiyaa weeye. maxaa yeele darajatu lixsaan markuu gaaro jazihiisan ixsaan buu noqdaa, aljazaau lixsaani ila lixsaanu buu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala. qofka wanaagga la yimaada ilaahay wanaag buu ku abaalmarini weeyaan. ulaa'ika dadkaas oo ilaahay subxaanahu wa tacaala camalkooda uusan dhuminaynin, dadkaasi camalkooda ilaahay uu maaragtay sawaab wanaagsan uu siinayaay, ulaa'ika kuwaasi lahum waxay leeyihiin jannaatu cadnin bay leeyihiin, nagaanshaha jannooyinkiisa ayay leeyihiin. yacni fulaanun cadana bilmakaani baa la yidhahdaa idaa aqaama bihi, makaankiibuu ku nagaaday ayaa la yidhahda, hadduu ku nagaado booska cadana bilmakaani baa la yidhahda, booskiibuu ku nagaaday weeyaan. jannaatu cadni nagaanshaha jannooyinkooda bay leeyihiin, kama dhintaan, kama baxaan, yacni kama maaragtay kama baaba'do, ka duqoobi maayaan, nicmo daa'ima bay weligood ku dhex jiraan, oysan maaragtay aana marna aan ka baaba'aynin bay ku dhex jiraan, ayna ka dhimanaynin weeyaan. jannaatu cadnin bay leeyihiin, nagaanshaha jannooyinkiisa ayay leeyihiin. tajri iyadoo ay socoto min taxtihim ahlu jannaha hoostooda, يعني من تحت أشجارهم وقصورهم داره أي كجران يجيره أي كدح جران خلصتوا أي سعطه الأنهار وديالكو أي سعطان وبياش هاسن واسل إله القرآن كونه وشيك في سورة محمد أفرتا أوشيك مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى أفرتا وبيليهن يعني بيه صافية ملب صافية عانة صافية يعني خمر صافية ومن جأدوكو كالعانة نحين أي ليهن وين جنة ينكاتي كل حجران وين يحلون ولا قرحيا ولا بالذيا في ضدك أهل جنه ولا قرحيا يعني مارتي سدي دمرك أدونك مارك الجوغان أي بالذها أولا بستان أو كلي ذهب كي في الضد أولا بستان أي أهل جنه أنا لولا بستان حيا لك شق ما حيا وضد تمتع الرحك لي يكون جرويا في عرصاص وكلويا يحلون ولا قرحيا فيها جنة دحلي إذا من أساورة جمع حقود من ذهب ذهب يعني من أساورة بلغة قرحية يعني جمع لغة قرحية أساورة وجمع أسورة أسورة سنتن وجمع سوار أسورة تسادر يعني أساور وجمع الجمع عليها يعني أساور وجمع أسورة أسورة وجمع أسورة تسادر جمع سوار فيها سوار كأي مفرد كي أهوي هل كي أهوي هل جمع يا الأوران مركز جمع يا لغة قرحية قعموا هذا اللغة قرحية وياه جماعه من ذهب ذهب اهويا ذهب اه ايو مارك لو قرخيا هذا سوره وحي نو شيك ذهب ايو نو شيدي كمدنا وا لو قرخيا قلن كلفتا وا لو قرخيايو يعني سوره في سوره الانسان ما في سوره الدهر الله اوليه سبحانه وتعالى وحلوا اثاور من فضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا يعني وحلوا اثاور من فضه الجماعة قلن كسميتن نوالو قر حياب الله إليه لغب الذي يويل ويلبسون ثيابا ويلبسون ويمركان ويحركان ويلبستان ثيابا در أي لبستان بركات خضرا يعني مذب كعقار كأهويا مذب كدوق الإله هذا عقارا ومذب آدم له أسو جيتوي در نوع عاسو كلبه إلهي أو مارك إليه بلغ قر حياب بركات من سندس حرير تتيذ الجلعسن حق ذكاء هذه وهي السندس الرقيق من الحرير بالإرادة حرير تتيذ الجلعن هي الإرادة ويستبرق حرير تمد إذا قرد وين حق ذكاء هذه وهي مركا يعني استبرقنا وحال إذا ما غلد وسخن من الحرير وحق أذك أو مارت أذو أذك وحرير تكمل هي الإرادة مركا سندسك ودرك جلعانه أي هوس كجشان يعني جلك وذا حجة يوي استبرق الوامك القرآن بريق بوليه إليه هنا دلال بوليه هو إفيا افتين بوليه هاي مرك القرآن كله بيستانوية لبس كأي كور كله بيستانوية وين متكئين أيضوا أحال كون المتكئين كوحس الله سنة يئيهين يعني اتكاء الله معنا بمفسرين تقول شيئا الاتكاء كي هدى عن صور شيئا التربع في الجلوس ولي رهلا انت يساء فريستان اني دنجيك سلام اي تير سلام اما ارتجاع والغوفة سلايو جيف اي جيفان ايضو جيف اي شاكين ايان قاسو كرر والي الهان متكئين ايضو اقوح رسول الله سنيو فيها جنة بحلي اذا على الارائك سرير كركو ذائكو رسول الله سنيو الارائك وحالي لها جمع اريكة اريكة با ارائك الو جمعية جمع اريكة نون اريكة وحالي لها السرير تحت الحجة لبالإلهة سرير تأيضتك أراس وسمين جريد يعني سرير تمركي لسميبها وحالة سارية وحسن سيادة عملوا يقول كالتال لقود الحراء مركسي أي مارك الخيمة عمل با سرير تكرك يدل لقود السميني يعني إساقي قبك أي حاسي شيء يكون جيران ويا تاسو كلابا أريك الإلهة مركي لقرحيه أو مارسي در لقود قرحيه فاخر هذا في عن با أريك ذا لقود مكعابة كده لغرنا يويا نعم الصواب أبال مرين أي نعمية لسي ومحبار أبال مرين تاسي أي ذلك الذي أصابهم الله به ثوابكم الذي أصابهم الله به ثوابك إلهيكو أبال مرين أي أولاك دي لسي ويا نعمة أصابهم إلهي سيدك المؤمنين تاوي وحسنت ويوناك سناتي جمدي يعني وحي أوناك سناتي مستقرة حق مكان سبنا شهنا ايضا هو ناسنا سيوي وحصنت مستقرة مال يعني حرج هذا اللي قلنا جاده اما قول اللي قد لك اما اللي قلت الله يستو ايضا اي هو ناسنا سيوي سيدة الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان وكل يهوك هلويان اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حصنت مستقرا ومقاما يعني الجنة لي ايضا اونا سناتين يعني المال لقو حصلوا او مارتين لقونا قادة ايضا اونا سنويا ساسو الله لي سبحانه وتعالى واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من عناب وحفصناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا واضرب يال نبي الله محمد لهم قوى المشركين تا وحد أسميسا مالكو ذي حوله وكفان يردتك مسلمين تسكوي نيسين إياه مثلا تسالأ إياه رجلين مثل رجلين لبن تسالوه إياه أو تسالأ قدك لبذا منه جعلنا لأحدهما متكود أن إياهني أنسيني جنتين لبض بيروض آنسيني لبض بيروض من أعناب عنب لبض بيروض عنب آنسيني وحففناهما لبض بيروض آن كوريجني بنخل تمر آن كوريجني حدنا بير والباب تمر تسل كوريجي قلت تمر عيك وضع بحي وجعلنا آيالني بينهما لبضى بيروت محدودة آن يلمي زرعا أبور آن يلمي زرع وحبت له لبيرته سيدك اللي ذي مسجد إبريسي وحي لمدة آن يلمي وحبت له زرع له جيدا كلتا الجنتين لبضى بيروت متكستو كمدة آتت أكلها آتت أي أخرجت ويد حسي وكلها مره هذه بسوسارتي او سي كامله اي كسوسارتي ولم تظلم من اين مسقامين منه اي من الاكل مره حقودي كما اين مسقامين شيئا وحو كما اين مسقامين بيرتا ودرت في عم بحضيو مره كامله اي سوسارتي ويا بيرتا ام ييل او ولي وفجرنا أن دلعني أو بركني أو كسو صارني خلالهما لبدا بيروت محدودة نهرا أي أنهارا وبيال أنو كسو صارني بيع يدحدود لكسو صاري مالك لبيع وإيماني ماهي محدودة ورب وكسو صاري وي. وكان له ثمر مركا آيذهان قصنا هل كنكب له إلى أنو كقارنو يعني هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا عيد أفرتني أفري أفرتنات أنا كجارنو قصدا أنا لجحب ليا قصدا مرك وحويان مرك إله سبحانه وتعالى وقصوا والرميدتك مشركين تاع صح صحابة تكوينيني ككبري حورها إلهي أوسيي لها مارت ورقان يعني مارت يسمى سودح قليني مجلس دوني وسمه وحي كبرين وحوره وديوه مركا كان لي تصالة أسامه نبي الله محمد تصالة سوحوه قف لبقفون ايه معركتين تصالة الله سمين ومدك مدى الهي اغني كدق وحوره اوسيه لكن نعمة الهي اوسيه انا كشكرين بل كفريه وقالوا بي نعمة الهي اوسيه انو كشكريه بيهي ما انا كشكرين وكو كفريه وقالوا بي مركا كان كلنا ومد فقيرا فقر بيسي ايو يعني معتز كيوه ما دام الهي او رميسي ما دام ماركتي يعني او الهي قف مؤمن اويه يعتز بايمانه ويفتخر ايمان كيسو عزيز نمو يشرب او كو ماركو او كو راسنا ياويا او كو عزوبيا مركا لبدا اصباط صال الله سوقاري من كان الهي حول بدن بوسيه حاله وأكو كبري إلى حروح جاري أو يراهذا مركو بيرتي ستة جو أو يراهذا ما بأمرين على دار تانين بابا أيضا ولا جدنا جري دونتو igamaba dhamaanaysa buu leeyahy, bal inta gudbo oo beertan dhamaanshaheedi ka gudbo ayuu wuxuuba gaaraya inuu yidhaahdo darajo, wuxuu gaaraya u yidhaahdo qiyaamada inay dhacayso maba aaminsaniba. wax qiyaamo la yidhaahda iyo isu soo bixin maba jirtaba inuu yidhaahdo. haddana wuxuu leeyahay fardan wa taqdiiran, haddiiba la yidhaahdo kaba dhigba inay qiyaamo jirto, haddiiba ay qiyaamo jirto oo isu soo saarida ay jirtaay, wuxuu leeyahay waxa weeye sida adduunka xoolahan la ii siiyey ba anigana la ii siin doona aakharana haddayba jirtaba, laakiin ma rumaysni wey, yacni ma rumaysni weeyaan, taasoo kalea la ii siinayaa. markaasaa yacni waxa waaninayo qof yacni maaragtay ninkii kale faqiir ka ahaa ee saaxibkiisa ahaa ayaa waaninaya, wuxuu leeyahay warniyahu beertaada markaad gasho, yacni horta wuxuu leeyahay allihii ku abuuray oo yacni maaragtay ciidda kaa abuuray asalkaagii miyaa ku gaaloobaysaa, biyaha manidaa kaa abuuray, ilaa qof nin weyn aada noqoto rajul baaliga ilaahay uu kaa dhigay, allahaas miyaad ku gaaloobaysaa oo ku kufrinaysaa? hadday sidaa tahay wuxuu leeyahay allah aniga ku kufrin maayo adigoo kale noqon maayo, kuma gaaloobayo shirkina iyo walaagtina ilaahay u samayn maayo sida adiga ugu samaysay ana u samayn maayo. markuu diido oo iimaankiisa uu karto kufrigii uu radiyo ayuu wuxuu odhan doonaa markaad janno beertaada gashaayi meesha aad ku qooqaysood leedahay maa adunnu haadihi an tabiida haadihi abada, markaad leedahay maad rabbigaaga subxaana wa tacaala yacni xusuusatido maa shaa allahu laa quwata ilaa billah maa tirahdi, saasuu leeyahy. haddii maanta aniga aad ugu liidayso faqri inaad ka maaragtay xagga xoolaha aan kaa yarahay, xagga dadka iyo cashiirada iyo awlaadda aan kaa awlaad yarahay, haddii taa aad iigu faanayso buu yidhi allah waxaa la arkaa inuu aniga beertaada wax ka khayr badan uu isiiyo, adigana beertaada cadaab intuu kusoo diro ay baaba'do, biyaheedii ay dhulka galaan oo baaba'aan ayaa la arkaa buu leeyahy. sidii baa marka ilaahay ducadiisa u aqbalay, ninkii xoolihii waa dhaafay, cadaabba ilaahay kusoo dejiyey, beertii waa baaba'day, ebaray noqotay. markii beertii ay baaba'day, haddana biyihii beertaasi oo wadayaashii ilaahay siiyey dhulka ayay galeen oo maaragtay waa ka libdeen weeyaan. markaasu wuxuu bilaabay nadaamo iyo shalayto inuu gacmaha gedgediyo ayuu bilaabayaa weeyaan. marka taas ayuu ilaahay ka hadli, markaasaa la leeyahay markii wixii ka la halaagay waxaa leeyay cid usoo gargaartay lama arko, xoolihii uu ku faanayay, qaraabadii iyo dadkii jamaacadii uu ku faanayay, oo ninkan uu ku lahaa anaa kaa maaragtay kaa wanaagsanoo kaa dad badanoo kaa cashiiro badan oo kaa qaniilo weyn lahaa, waxay u taneen lama arko markuu cadaabka ilaahay yimi, waxay ka deeqeen lama arko. marka in insaanka uu ku cibro qaato ayaa arrintan loo yeelayaa wey, qofka inuu adduunku inuu yeeshay daa'ilo suulayo oo aan saabit noqonaynin, qofkan inuu isku kadsoomin ee ilaahay wuxuu siiyo oo ku shukriyo ayaa laga rabaa, nicmada ilaahay siiyo uusan ku qooqin baa la doonay. qisada marka waa taasaa loo jeedaa weeyaan. wadrib yeel nabiyullaahi maxamedow lahum, waxaad u yeeshaa mushrikiintii masalan, tusaale u yeel, rajulayni masala rajulayni, laba nin tusaalahood u samee, labadaasoo jacalnaa liaxadihimaa jannatayn, yacni labadooda waxa weeye waa yacni mid gani ah oo mushriga oo kaafira oo mustakbir ah weeyaan, mid mustakbir oo kibri wey, iyo qof faqiiraho yacni maaragtay muctazun biiimaanihi wa caqiidatihi wa diinihi, diinkiisa ku cisoobayo weeyaan. labadaasaa tusaale ka dhig baa la leeyahay. markaasaa labadii mid ka mid a kii kaafirka ahaa ee xoolaha la siiyey ayuu marka gooni ilaahay usoo qabtay. labadaasoo jacalnaa aan yeelna liaxadihimaa, midkood waa kii kaafirka ahaa weeyaan oo mustakbirka ah, jannatayni, laba beerood aan u yeelnay, labadaa beerood oo min acnaabin cinab ah ayaan u yeelnay weeyaan. waa cinab, labada beerood waa laba beeroo cinaba weeyaan. markaasaa haddana waxafafnaahumaa, labadii beerood ayaan waxaan ku wareejinay yacni binakhli, timir ayaanu ku wareejinay weeyaan, timir ayuu ilaahay ku wareejiyey labadaa beerood, geed timir ayaa ka wada baxaya, gaarriyaalkeeda ayaa ka baxaya weeyaan, sidaasuu rabbi ugu hareereeye weeyaan. alxafu asal ahaan waxaa la yidhaahdaa waa alixaatatu baa la yidhahdaa, xafiga waa ixaata lagu magacaabo koobis weeyaan, shayga hareereyn la hareereeye weeyaan. مركز هذا حف القوم بفلان يعني يحفون بعد أرني يحفون حفا إذا أحاطوا به مركز حريريان أيال إذا حف القوم بفلان هذا أي حريريان ضدك يدنع والبعي كمرة ساسد أرني سويا وحففناهما وان وحنكو ماركتي يعني كو حريرينيو من أول بان كو وريجني بنخل لبضى بيروت تمر أيان كو وريجني وجعلنا بينهما وحنو يلنا لبضى بيروت دحدو ذا زرعا أبور بان يلنا زرع إذا سنوعو دونها نقضو ووحي على حبط الله يقو استئيه إلا قوضة استقوض كاللقبقو أيا لو جيدا زرع إذا سنو يلني ويا وحففناهما بزرع زرع قاس أيو دحدو ذيال ويعني وحففناهما بزرع لما معنى ضمير كأو مصنها أيو حففناهما لما نلبو اللوع عليا وحففناهما لما ذا جنو سنة حتى مرني أوكل لما ذا بيروت وحمد جدا وجعلنا بينهما زرعا بينهما ذا أسبا لو جدا ضمير كمصنها إيه وحانو يالل لما ذا بيروت دحدو ذا أي زرع دحد قنيويا لما ذا بيروت تمرت أيو دحي سوالي لهذا أما وحدي لهذا وجعلنا بينهما أي بين الأعناب والنخيل إنبكي إيجي تمركي دحدودي جي تمركي دحدودي أي أن زرعا أبور يالمي لبدا بوابه كرساويا كلتا الجنتين لبدا بيرود متكستو كمي ربا آتت أكلها آتت وي بحسي أكلها مريح يذي بي بحسي ويا آتت بمعنى أخرجت بالوجيرة ويسو صارتوي أكل وحلو جدا والثمر مرها يا أكل يرهلاويا يعني بارك كل جي مره يدي أو كاملة بيسو صارتوي ولم تظلم منع إسم نسقامين منه مره حديثي شيئا وحركة ما إنا نسقامين مره كاملة أي بحسي محايا للظلم أصلها وحلو ما جعبه وأن نقصب لي هذا معنى الظلم والنسقام محبب ما إسم نسقامين مره يدي كاملة أي بيرتي صوصة بطيبة الأوران الوين مركا يعني وحويان بيرتان سفوين كمرك إلهي أوسين أيو تلمام تاس لسين أيو معنيه ذو حوية إنا يسم بير عادي أحين ومارت عادة متك بحسن إنا يتهي آدي أد بير برواقة ذو إياد بسر ريس إنا يتهي محايا لهذه بير أي عادي أي أحان لهي سلا الله ما سفين لأما بيرت عادي قال سند مواب حقوي فسامريه ذو سرنده وأسير هذاي وما بحضه لكن تلمريه ذو كاملة أي بحين يساوي وفجرنا وان برقيني وان صوصارني أو دول كيبان كسو طبلني خلالهما لبدا بيروت بحدودة أيان وحا كسو صارني نهرا أي أنهارا وبيال أيان كسو صارني ويا مركب الكثير وكلو حولي الأنهار متفرقة فيهما ها هنا وها هنا بيجي مركب ورياج صوت بالمين حق حق الله بدر بيروت بيوكل آذين آد ورابين أيام ويا وراب في عمد فيه ويا ساس اللوج ذا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا وكان له ثمر منك يعني مستكبر كأها إيقوقي وحوليه يعني وحا هو هذا له أحد منك وكان وحا هذا له منك وحا هو هذا ثمر مرأي هو هذا وين وكان له ثمر مرأي هو هذا يعني بيرتي أي مربى ذنب للسيبة لوجينا وكان له ثمر مرأي ذو سربى ذنب صوصار توية منك صاحب بيرت صاحب كيدا سكلا أي أصوصار مرأي ذو بذنوية ساسا لوجينا وحيث كلا علماء قال كفة سران ثمر كان إلا جيده جميع المال من الذهب والفضة والحيوان وغير ذلك انتبهوا على كفة سران وكان له ننك وحوه هذا ثمر حول فرب بدل ذهب يفضة يحول يحبه يشي إن إسك عامي أنا ويجبتا لكن سياق سورة ذو حوت سمية يعني الثمار كثير إلا جيده لأن بير بانكسو هاد ليني مرأة ذو فرب بدل أيهوه هذا يبيرت أدسي ويل مركا وكان له ثمر ثمر مركا ليره هذا قراءة عاصم كلجي سأخريه يعني صعد الله كردقه أو ميمك الله كردقه كلجي سأخرني أبو عمر أو يعني مارت قراءة مارت سمارده أخريان وكان له ثمر بأخريه ميمك والريبة ثمر بالأرني صعد هو اللقذي ميمك والريبة يوي قراءة انت رسوها رتي ويو اللقذان وكان له ثمر بأرنيه saada iminka labada way godayaan weeyaan wa kana lahu thumur marka macaanida dambu wasku wada mid un weeyaan wasku wada macna weey kulugood mar wa kana lahu thamar fa qala li saahibihi markii yaani ma aragtay miraha uu ahaaday oo la sii ilaahay uu siiyay ayuu markii iftikhaar bilaabay oo faanaya wa qala markaas uu faqala wuxuu yiri ninki li saahibihi saahibkiisa wuxuu ku yiri wa qofki mu'minka ahaa wey qofki kale ee mu'minka ahaa faqiirka ahaa ayuu ku digdiganaya hadalka ku leeyahay faqala li saahibihi saahibkiisa mu'minka ahaa wuxuu ku yiri wa huwa wal haalu huwa isaguba yuhaawiruhu mid la doodayo uu yahay asagoo la doodayo wuxuu ku yiri ana anigu aktaru mid badan baanahay ninka adiga xaggaaga maalan maalka anaa kaa badan yacni waa kaa maal badanahay wey wa acaddu mid sharaf badan baanahay nafaran xagga qabiilka iyo jamaacada iyo ahalkaba anaa kaa dad wanaagsan weeyaan wa kaa sharaf badana dadkayga kaa fiican hadalkaasuu kale buu ku yiri yacni awlaada nafar waa la yidhaahdaa qaraabada iyo cashiirada waa la yidhaahdaa waxoo dhan baa lagu tilmaamaa weeyaan anaa kaa dad wanaagsan wey waana kaa xoolo badanah hadalkaasuu yiri ana aktaru minka maalan wa acaddu nafara yacni marka ana aktaru minka maalan maalinkaan tamiisnimaa lagu nasbiya waad ogtihiin yacni waa muxawal cala lmubtada la yidhaahdaa maalii aktaru min maalika adoo yiroo kale la mid tahay maalkaygu maalkaagu ka badan yahay weeyaan maalkaygaa ka badan yacni wuxuu ku faanay bikafrati maalihi xoolihiisa farabadnidoodii ayuu ugu faanay weeyaan fa qaala lisaaxibihi wahuwa yuxaawiru muxaawaradana waxaa la yidhaahdaa yacni almuraajacatu fi lkalaami baa la yidhahdaa hadalka oo laisku celceliyo labada qofoo niqaashiisa doodayso ayaa la yidhaahdaa weeye muraajacatu lkalaam hadda hadalka uu ku celinayo waxaa loo jeedaa waa tacliiran lahu bifaqrihi wuxuu ku ceebaynayaa inuu faqiir yahay buu tusaya oo ceeb uga dhigayaa weeye ana aktaru minka maalan wa acaddu nafara anaa kaa maal badan wa acaddu nafaran xagga qaraabada iyo maaragtay qoomkana dad ahaanna anaa kaa cizi badan oo kaa sharaf badan weeyaan hadalkaasuu ku yiri weeyaan marka annafaru macnaha sidaas loo sheegna weye alansaaru waalcashiiratu waalawlaadu waalatbaacu waxaasoo dhan waa lagu sheegaa weeyaan marka qofka inuu yacni xoolaha ku faano maal inuu ku faano ama uu maaragtay qaraabo iyo dad uu ku faano iyo qabiil waa jahli mahadiya weeyaan jahligiisa qofka tusinaysaa weeyaan walidaalika yacni sharcigeenna waad ogtihiino qabiilka qofka ku faanaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay wuu naga reebay wuxuu yidhi layantahiyanna aqwaamun yaftakiruuna biaabaa'ihim yacni dadka aabayaashooda anaa reer hebela anaa kaalaan dheeraysan anaa fulan odhanayo ha ka joogsadeen aabayaashood ku faanayo aw layakuununa ahwanu cala allahi min aljuclaan hadday ka joogsan waayaan ilaahay agtii bahalka doorshaanka la yidhaahdo ama xaarwalwaalka loo yaqaanaa waxa weeyaan ilaahay agti waa kaga liibnaan badnaanaya alladii yudahdifu alkhiraa'a bianfi waa yacni maaragtay bahalka juclaanka la yidhahdo waxa weeye alladii yudahdifu alkhiraa'a bianfihi afkiisa midka ku dilan dileeyo xaarka ku dilan dileeya waa kaga liidanaya leanna waad ujeedaa qofka marka uu bahalkan la yidhaahdo doorshaanka la yidhaahdo waxa weeyaan waxaa la yidhaahdaa udeyga ma aqbalo carafta ma aqbalo haddii barafoon lagu shago waa dhintaa bay dhahan waa dhimanayaa bay leeyihin urka laakiin waa ku dhex jiraa urkaasuu ku nool yahay qurunka inuu ku dhex jiro rabaa wa kadaalika qofka qabiilka ku dhex jiro qabiil maa qabyaalada ku dhex jira oo reer hebel baa nahay iyo annagaa sidaasa iyo bababaada yidhaahdo waxa weeyaan waa wax qurunkaasoo kale ku jira weeyaan qurun qof ku jiro kale oo nabigeena allah uu nabigeena ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam waa qof naaqis ahoo waa naaqis waa wuu liitaa naqsi baa ku jiro mar haddaa arta qof qabiil ku faanayo wuxuu rabaa inuu qabiilka isku kabo rabaa nusqaantiisa inuu ku kabo buu doonaya marka shareecada islaamka way ka joojisay bal nabigeenu wuxuu yidhi qofka haddaad aragtaan man tacazza bicazaa'i aljaahiliya qofka jaahiliyadii qabyaaladii iyo waxa lamidkaa dadka ugu yeeray haddaad aragtaan buu yidhi oo sidaa dadka waawareeda ku hayo faaciduuhu bihani abiihi walaa sakanuuhu buu yidhi nabiga waxaa wuxuu leeyahay aabihii dakarkiisii qaniisiya buu leeyahy dakarkiisii walaa sakanuuhu yacni xataa kinaaya ha u samaynayno bahalkii alaabtii aabbaha qaniin ha la yidhaahdo saasoo kale yacni u kinaayo inana uleeyay marka waa wax liita weeyaan tan hadda marka waa nooc xun wey liidnimona ilaahay usoo saaray meeshaanu leeyahay markuu hadalka odhanayo ana aktaru minka maalan wa acaddu nafara anaa kaa dad fiican dadku mid mid ka sarreeya lama arko qof qof ka sarreeya lama arko dadku waa wada bashar weeye annaasu sawaasiyatun ka asnaani almishti baa la yidhaahdaa وسميه لا فضل لعربي على عجم ولا عجمي على عربي نمت كسر رأي ملها وحدثك يخبك لسر مري كرامة وتقوى إلهي سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم كان ضالوك لسر رأي كراويا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا ودخل جنته بيرتي سبو قلي وهو استغو ظالم من ظلمنا يأه لنفسه نفس ظلمنا مكاسو قال وحويري نفسي سيحكم المي كبركي كفري قال لماذا يتمردك يقاقي أو دفك قاقي أي نفسي سيكذ المنية مكاسو حويري قال وحويري ما أظن مما ليني أن تبيد إني بابئي هذه مدن بارثني أبدا ولقد إني بابئي سوء ما هي السكولة ما هو ملايني ولقد إني جريد دون تبع موحي استوي وما أظن مما ليني الساعة ساعة قيامه قائمة أي كائنة وآتية من إماني سئني تهي إما أي مارك سيأهاني ساهي مرنا من ملين يبولي ولئن رددت إلى ربي يعني فرضا وتقديرا لي ولئن رددت هدي لي عليو كما بك بيعني إني قيامة جلتا أنا ما بم ملين يبولي لكن هدي أي جلتا ولئن رددت هدي لي عليو إلى ربي ربي قيق لي عليو قيامه هل كان قيام الإسوس سارة لأجدن وانهلي أنهلي خيرا من خير بدل منها بيرتا منك خير بدل منقلبا حق ماركتي أي مرجعا وعاقبة قربت إيا الله بشهد حق إذا منك خير بدل بانهليو يعني ما دام بأدون كان أحوالها إلهي أسيي حدايما جلت قيامه منك خير بدل بالإسين يا بولي مركي أن لا توي هذا الكاد أيو ماركتي يعني ليهي أو أه نوع ماركتي قيامها أكو كفريني يعني ما رأسي إذا جرتبه يبعثي أو كديري هذا كان ونوع استهزاءه ما هم واحد جرمال ولا إن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبة وحوليها ويعني وحويا ونوع محالي لهذا يعني التكذيب كنوع بين نوع كمن أهوي وبيننا يهوي واحد جرماله مركز يعني أرن كافي أو ما رأسي هذا الكأولية يحدي يعني هذا كيس مضمون كيس وحويا حدين جرين كرامين في إلهي أو حوله الدين كله كراميي أنا هذا إلى أكيس قيمة أنا كل حين حوله اللي ما سيينوي هذو أدون كل حين يقول سيينا حدين بآخر الجر سنكسي في عنا وأسين هذا الكاسو كلبولي الله قرآن كأي رب هذا النوع عاسو كلاي أيو رب سبحانه وتعالى أيو نوغو الشيقاوي وحو الله لي في سورة فصلت ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فاسو غرنا وهذا كان وكلو حدي لي علي أن حاربي ونسنيت بان لي هيبو غرنا وحو الله لي الكفار تعيب وجهل الولي اغترارهم لمتاع الحياة الدنيا أدون كأيكوك السومين مركو كور رميو وحوليه الله مركو جهل قول عبيري أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا هذا الكاسير حديث يعني ذكي آيات إلهي كفري يعني وحي أرانيا وحال إثين مال أولاد والإثين هذه قيامة عن تقوي تسأل لي في سورة السبع الله حوليه وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين كلمات كاسي وحل منها أي يرهلان لكن حقيقة وحوي قال هذا حولها اللصيات هي ذاتك القوقين إياها مارك متكبرين فيه حولها اللصية وحلوصية استدراج بلوصية وحليدها والغسة الصدية يعني دمبي لهسين بصدر كفر لهسين زياد صدر يوصل توبة أصلا نقنن أي الله غسة تبارين إياوي قرآن كان آدي آدي أقوم بلانتاي في سورة المؤمنون الله حولي يحسب أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نصارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون وحلني في سورة آل عمران ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين عذاب مهين أي إلهي أكس كليهم بولي وما أظن الساعة ساعة قيام مما لين يوم قائمة مثل عيش بمعنى آتية وكائنة مثل إيمان إثني تهي مما لين يبوي ولئن رددت هدي لي علي إلى ربي ربي جيد لي علي لأجدن وانهلي انهلي انهلي خيرا مد خير بدن منها كخير بدن مدن مد كخير بدن يعني ما رتي لأجدن منها خيرا مد كخير بدن أي انهلي منقلبا حق النقشرة يعني مكان قيامة اللارتو حق عاقبة عربت الدمي مد كخير بدن بربي إسين ويساسي وليه وأنا بنتي سويا والله سبحانه وتعالى أعلم